حديث 1207 جبي حديثي دبو مديار بتن كانت شوانا بري بصرمان شريل جل كافرا بكن دعوان بكن بو إسلامتي غازيوان بكن أو بصرمان ببن هبجك إيكش آدابانا. عن سهل بن سعد رضي الله عنه كيسي سهل خدج رازبت أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر وجا خيبر يقول بغنبري بصلافة خدلي بن تقول لأعطين الراية رجلا أس على بصرمانا لدم في ظلامك يفتح الله على يديه سر دست يخد تعالى خيبر لإخت الدست بصرمانا ده. فقاموا جا صحابي جرابنا با يرجون لذلك أيهم يعطى اللي هي ذيب كان دي بغنبر ده تفكي صلافة خدلي بن هل اكيد ذيب ده تفوي. فغدوا سبيده هاتم وكلهم يرجو أن يعطى هر إيك شوان ذيه بيغمبر علي بدا تفويد شنك إذا من قبائك وقالك ومظنة خد تعالى خيبر السردست ذي بكتن وخد حجب كتن وأوجحش خد بك. فقال بيغمبري صلافة خد إلي بن قوت أين علي كان يا علي. فقيل يشتكي عيني عندك قوتني يا رسول خد جابت ويت كلب. فأمر بيغمبري صلافة خد إلي بن أمر كربيت حاضر كرن فدعي له عندك غازي كري وعلي إينا نوير. فبصق في عينيه فغنبري صلاة خدلي بن تفكر هردو جابتو فغنبري صلاة خدلي بن تفاوي بركات بو نوكي غير خويا. فبرأ مكانه بيش نهما الجهدة علي خدج رازي بتن تشيب حتى كأنه لم يكن به شيء ولهت حجكو بريهنج تشعيب لنبون جابتو يتكل نبو هما الجهدة أبج معجزاك ببو بيغنبري صلاة خدي لابن. فقال علي قوت رسول خدي صلاة خدي لابن نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا يا رسول خدي أم شريل جل جهيا بك حتى أوجك وكي ملك بصرمان ابن. فقال بيغنبري صلاة خدي لابن قوتي على رسلك يعني يوكي خوبة هدي هدي هرة حتى تنزل بساحتهم حتى تتيج جهيوا ثم ادعوهم إلى الإسلام اشتهنجي غازيوان بك بو إسلامتي وأخبرهم بما يجب عليهم وبجوانا كانت شتش تواجب السروان. فوالله فأزب خديكما لأن يهدى بك رجل واحد ظلامك ابتن السردست التف هداية بيت خير لك من حمر النعم بوتا شترش حشترت صور أبت جلك بقدر الوي وقتي.